إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أشياء تناقض الإيمان، قد تخرج صاحبه من دائرة الإيمان إذا ارتكب هذه الأشياء التي تؤثر على إيمانه، إما بالنقصان أو بذهابه بالكلية والعياذ بالله. وعموما فإن الذنوب والمعاصي والأثام لها أثر كبير على إيمان العبد. فالذنوب قد تكون كبائر أو صغائر، أو قد تكون ذنوبا تخرج صاحبها من الملة. فإن كانت ذنوبا صغائر أو كبائر فإنها لا تخرج صاحبها من الملة، وإنما تؤثر في إيمانه بأن يقل. وسيأتينا بإذن الله في حلقات قادمة نتحدث فيها عن زيادة الإيمان ونقصانه، وأن من معتقد أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المعاصي تؤثر على الإيمان بلا شك، حتى لو كانت صغائر فإنها تؤثر في إيمان العبد. وكلما كان الإيمان وكلما كان العبد أقوى إيمانا، كلما كان أبعد عن المعاصي وأقبل على الطاعة، وكلما كان ضعيف الإيمان كلما كان أجرأ على فعل المعصية، وكلما كان متهاونا في فعل الطاعة. وهذا ميزان، إذا انخفض الإيمان كثرت المعاصي، وإذا زاد الإيمان انخفضت المعاصي، وهكذا. والمعاصي كما أسلفت أيها الأحبة في الله معاصي كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر تؤثر على إيمان العبد. أما الصغائر فإنه يبقى مؤمنا بإيمانه لكنه ينقص، وأما الكبائر إذا ارتكبها كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من كبائر الذنوب والسرقة، هذه لا شك أنها تؤثر على إيمان العبد، فتخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، ولا يخرج من دائرة الإسلام، لا يكون كافرا بارتكاب هذه الكبيرة. هذا من الأمور المتقرة في معتقد أهل السنة والجماعة، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال: فسمى كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنة. فدل ذلك على أن ارتكاب هاتين الطائفتين لكبيرة من الكبائر وهي سفك الدم أنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وقال عز وجل في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعله أخا ولم يخرجه من دائرة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال أيضا في أحاديث الشفاعة الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال دينار من إيمان، مثقال درهم من إيمان، مثقال أدنى من مثقال حبة من دينار من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، كلها وردت هذه الألفاظ في الصحيحين أو في أحدهما، أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه هذا المقدار القليل من الإيمان. إذن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام، وإنما يكون فاسقا بكبيرته مسلما بإسلامه. هذا من الأمور المتقررة عند أهل السنة والجماعة، فلا يكفرون أحدا بكبائر الذنوب ما لم يستحل هذه الكبيرة، لأن استحلال الكبائر المجمع على تحريمها لا شك أنه تكذيب لله عز وجل، فيكفر لكونه كذب الله عز وجل وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. لكن مجرد ارتكابه ولكن مجرد ارتكابه لهذه الكبيرة كزنا أو شرب خمر أو تعاطي لمخدر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما ينقص إيمانه فيكون فاسقا بفعله هذه المعصية والكبيرة. وخلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب، فهذا مذهب باطل في أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، وهذا مبني على أصلهم الفاسد في أن الإسلام أو في أن الإيمان جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا غير صحيح، بل إن الإيمان يتجزأ ويتبعض كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعله درجات وفئات وأبعاض، جعله أبعاضا وليس شيئا هو كتلة واحدة، إذا ارتكب الإنسان معصية فإنه يذهب إيمانه كله، لا ليس كذلك كما يظنه المبتدعة ممن يخالفون نصوص الكتاب والسنة التي جاءت ببيان أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته ومسلم بإسلامه لا يخرج من دائرة الإسلام. طيب، هذا قسم. قسم آخر من الذنوب والمعاصي يوصل صاحبه إلى أن يخرج من الملة، وهي نواقض الإيمان. الإيمان قد يرتكب والعياذ بالله أحد الناس هذه الكبائر النواقض فيخرج من دائرة الإيمان. ما هذه النواقض؟ النواقض قد تكون نواقض اعتقادية وقد تكون عملية وقد تكون فعلية. أما النواقض الاعتقادية التي تتعلق بالاعتقاد وهي تخرج صاحبها من الإيمان ككفر الجحود، أن يجحد كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدونها، فهذا كفر جحود والعياذ بالله يخرج صاحبه من الملة. ثانيا من نواقض الإيمان الاعتقادي استحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، كأن يستحل الخمر، كأن يستحل الزنا، كأن يستحل أكل الربا، هذه محرمات أجمع أهل العلم على تحريمها، كأن يستحل قتل النفس بغير حق، يستهين بدماء المسلمين فيستحل دماءهم بغير حق، هذا لا شك أنه قد استحل أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. الدين جاءت نصوصه وآياته وأحاديثه متوافرة متظاهرة متواترة على تحريم هذه الأشياء، فإذا استحلها ولو لم يفعلها أو يرتكبها فإنه يخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأنه يكذب الله عز وجل في تحريم هذه النصوص، في تحريم هذه المحرمات. فالذي يستحل الزنا يقول الزنا ما في شيء، هذه علاقة، هذه حرية فردية للإنسان حينما يريد أن يزني بامرأة، وكذلك المرأة هي حرة في أن تزني والعياذ بالله، وأن الزنا ليس بحرام وشرب الخمر ليس بحرام، فيستحل هذه المحرمات، هو في الحقيقة يكذب الله عز وجل في قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يكذب الله عز وجل في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن كذب الله فقد كفر. ثالثا من نواقض الإيمان الاعتقادية أيضا الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو خبر من أخباره، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فقال لم يرتابوا، ليس هناك ريب ولا شك، وقال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذهب بن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ومن نواقض الإيمان الاعتقادية أيضا من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يمكنه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من نواقض الإيمان الاعتقادية أيضا الشرك في الربوبية، كأن يدعي علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المختص بعلم الغيب، ولا يطلع أحد على الغيب المغيب عن الناس إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه. فمن ادعى علم الغيب من المنجمين والسحرة والرمالين والمنجمين والكهان ونحوهم، كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فإنهم يكفرون بذلك، لأنهم يكذبون الله عز وجل في أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن يدعي التصرف في الكون في تفريج الكربات وقضاء الحاجات وتفريج الهموم وتنفيس الكربات وشفاء المرضى وإنزال الغيث وإجابة الدعوات، يدعي لنفسه أنه يفعل هذه الأشياء، فهذه هي من خصائص الربوبية، فإن الله عز وجل اختص بالربوبية، والربوبية تقتضي إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. فإذا كان يدعي أنه يدبر هذا الكون تدبيرا لا يكون إلا لله عز وجل فهو مشرك في توحيد الربوبية. ألا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو المالك وغيره مملوك، والخالق وغيره مخلوق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. سادسا من نواقض الإيمان الاعتقادية اعتقاد ألوهية غير الله عز وجل بأن يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قل الله أعبد مخلصا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك من أنواع النواقض الإيمان الاعتقادية الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، فيعرض عن دين الله عز وجل مطلقا، كما قال ابن القيم رحمه الله يعرض عن دين الله عز وجل فلا يسمع الحجة سماع قبول بقلبه وامتثال لجوارحه، فلا يسمع هذه الحجج وهذه البينات وهذا الدين وهذا الشرع، ويعرض عنه إعراضا تاما لا يتعلمه لا بقلبه ولا بجوارحه ولا يعمل به والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه يكون خارجا عن دين الله. من ذلك النفاق الاعتقادي الأكبر أيضا، وبغض أو كراهية بعض ما أنزل الله ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كراهية انتصار دينه بأن يبغض أو يكره شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنهم أيضا من أنواع النواقض الاعتقادية. أما نواقض الإيمان القولية فأجملها أحبتي في الله في اختصارا فيما بقي من دقائق البرنامج. أولا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بدينه أو بشرعه، وهذا للأسف من الأمور الخطيرة العظيمة التي قد يتساهل فيها بعض الناس فيتجرأ بقلمه أو بلسانه أو بمنبره أو بناديه أو في منتداه بأن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله أو يستهزئ بسنة من سننه أو بشرع من شرعه، هذا من الأمور الخطيرة. قال الله عز وجل عن المنافقين الذين كانوا يهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لما كانوا عليه من الدين والشرع، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ومن ذلك ادعاء النبوة، ومن ذلك إنكار رسالة الرسل ممن سماهم الله عز وجل، لأنه تكذيب لله عز وجل في إرسالهم وتفضيلهم بالرسالة. ومن ذلك أيضا إنكار البعث، إنكار الكتب، إنكار البعث، قال عز وجل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي أتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن ذلك إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة، كله يأتي من نواقض الإيمان القولية. نواقض الإيمان العملية: الشرك في العبادة، أن يذبح لغير الله، أن يدعو غير الله، أن يستغيث بغير الله، أن يطوف بقبر أو بولي أو بغيره أو بضريح، هذا كله يخرج صاحبه من الملة، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من ذلك أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على تفصيل طبعا في هذه القضية، قد يكون كافرا، قد يكون فاسقا، قد يكون ظالما على حسب درجاته، لكن إذا كان حكمه عاما وشاملا في جميع ما يحكم به فإنه يكفر لكونه حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك مظاهرة المشركين على المسلمين وسب الصحابة إجمالا والاستهزاء بالعلماء والصالحين والسحر، كلها من نواقض الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، وأن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.